نعم يا مشاهد. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذلك معنى حديث سبق فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم. نعم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ولا أصل لها في شيء من كتب السنة التي وقفت عليها، وإنما هي في كتاب الإحياء للغزالي فقط، والله أعلم. هي كلمة أنا العجلولي في كشف الخفاء أحسن عليك. قال العراقي في تقرير حديث الإحياء: متفق عليه دون فضيقوا مجاريه بالجوع. ثم قال: فإنه مدرج من بعض الصوفية. من بعض الصوفية؟ هذا كلام العجلوني. إيه؟ سياق الكلام كأنه ينسب للعراقي. رجعت تفريق العراقي وكلامه، ما وجدت كلام مدرج من بعض الصوفية. وش لقيت؟ وجدت هل نقل يكون عليه دون فضيقوا مجاريه بالجوع فقط. بس. أما جملة فإنه مدرج من بعض الصوفية ما وجدت عند العراقي. هذه نسخة وقف عليها العجلوني محتمل، أو تكون من كلام العجلوني أدرجها في كلام العراقي والطائفة. المهم أن هذه ليست من الحديث ولا تصح، وأن هذا يعني مدرج من بعض الرواة، من بعض ما من الحديث، يعني ممكن. نعم. بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطير، ولكن الفجر المستطير في الأفق. حديث حسن. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. متفق عليه. ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر للآية والخبر. وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنوبا صح صومه، لأن الله تعالى لما أذن في المباشرة إلى الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه يصوم جنوبا. وقد روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. فيقال ان هذه المساله قد دل عليها الكتاب والسنه، مساله يعني ان يصبح الانسان جنبا او من يريد الصيام جنبا مستنبطا من القران كما ذكر، لان الله اذن بالاكل والشرب والجماع الى ان يطلع الفجر. هذا يستلزم انه يعني لا يغتسل إلا بعد، فدل على صحة الصيام من أصبح جنوبا كما دلت على ذلك السنة من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن أصبح وفي فيه طعام أو شراب فنفضه لم يكسد صومه. نعم. وإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة، لأن استدامة الجماع جماع وإن نزع فكذلك، وإن طلع الفجر فعليه استدام استمر ليكمل حاجته ويقضي شهوته فهذا ضعف. هذا إذا طلع، إذا كان قد تحقق طلوع الفجر يعني إذا تحقق طوافه فعليه أن ينزع. أما قوله وكذلك إذا نزع عليه كفارة فهذا فيه نظر، لأن يقولون لأن النزع جماع، لأن النزع جماع، جماع يكون، لكن هذا نزع مقصوده الترك، ترك الحرام. الصواب أنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه نزع يعني امتثالا، أما علم طلوع الفجر كفر. هذا هو صحيح إن شاء الله. نعم أعد الجملة المسألة. نعم الله عليك. قال وإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة، لأن استدامة الجماع جماع، وإن نفع فكذلك في اختيار ابن حامد والقاضي. فاختيار ابن حامد والقاضي. والظالم هو الموجود في كتب المذهب الزاد وغور. نعم. لأن النفع جماع كالفجر. نعم. وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة. نعم هذا صحيح. لأنه تارك للجماع. نعم لأنه تارك. نعم لأنه تارك للجماع وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه. نعم. وإن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صولا ولم يختص هذا الموفق في هذا نقل قولين ولم يرجح. نعم بل صلى الله عليه وسلم. أبو حفص هذا من يكون صلى الله عليه وسلم؟ شيوخ المذهب لا ما عندي. نعم. وإن أكل شال يقول أبو حفص العكبري. نعم. وإن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل، وإن أكل شاكا في غروب الشمس بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار. هذا صحيح، هذا مبني على القاعدة المضطردة أن الشك ما ينفع اليقين ما دام الأصل الليل، فالإنسان مأذون له أن يأكل حتى يتبين، والشاك لم يتبين له الخطر النظر من الخطر الأسود ما تبين. الله علق الإمساك على التبين، ما دام شاك فلم يتبين. لكن عندهم لا يعني على مسألة أخرى ستأتي، لو تبين أنه أكل في النهار لن يصفر يعني أكل شاكا، بل لو أكل مطمئن على أنه في ليل ويعتقد أنه ليل بدون تردد ثم تبين أنه أكل في النهار لن يصح صومه. لكن هذا إذا استمر الشك، إذا استمر الشك أكل شاكا ثم لم يتبين، خلاف يعني ما بنى عليه. والعكس في المسألة الأخرى، إذا أكل شاكا في غروب الشمس قد أفسد صومه وأكل قبل أن، والله تعالى يقول في أتم الصيام إلى الليل، والآن ما معنى دخول الليل هو شاك في غروب الشمس، فما ذكر لا إشكال فيه وهو صحيح. فمن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا من أكل شاكا في غروب الشمس. نعم فأنت أحسن الله إليك. ما بنية في الصوم؟ لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم، لما روت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء، وأنه تجزئه النية في أول رمضان لجميعه لأنه عبادة واحدة. والمذهب الأول لأن كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالآخر ولا يفسد أحدهما بفساد الآخر فأشبه أيام القضاء. الله أعلم. القول الثاني لأنه هو الصحيح، المسلم من حين يدخل رمضان وهو عازم عزما أكيدا بأنه صائم، لا فيه تردد. الحمد لله. والصورة تتصور لو أنه كان يعني ما خطر بباله أنه يصوم غدا، ما جاء في باله أفطر اليوم، ولا جاء في باله يعني ما ورد على قلبه إنه من الباب سيصوم إن شاء الله، أو نام من غروب الشمس إلى الفجر ما نام، الصيام غير ما يصح لأنه ما نام، لا موجود في استصحاب استصحاب النية. فهو مستصحب لنية الصيام، واستصحاب حكم النية يعني منزل منزلة يعني النية في استدامة العبادة. نعم. كما في الوضوء ينوي ويلزم أن ينوي لكل عضو من الأعضاء، فقد يأتي الإنسان يتوضأ ويبدأ ثم ينشغل بكلام أو تفكير ولا يدري لهم فقد فرغ من وضوءه، ما يدري غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل يديه ومسح، لكنه عند الابتداء قد جاء ليتوضأ. نعم. وفي أي وقت من الليل، وفي أي وقت احتمل أنه إذا قطعه بسفر وأفطر يحتاج يستأنف يجدد احتمل. نعم. وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه للخبر. نعم. ولأن الليل محل النوم فتخصيص النية بجزء منه يفوت الصوم. أجزأه. وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه. نعم. للخبر. نعم. ولأن الليل محل النوم فتخصيص النية بجزء منه يفوت الصوم. نعم. ومن أكل أو شرب بعد النية لم تبطل نيته، لأن إباحته الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على أن نيته لا تسود به. نعم. ومن أكل أو شرب بعد النية لم تبطل نيته، لأن إباحته الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على أن نيته لا تسود به. هذه عند بعض الناس عوام نقول خلاص يعني مثل تسحر خلاص يعني يسمونه استعجل، يسمونه خبرك يقول لي استعجل يعني عقد النية على الصيام يعني نوى أن يمسك يعني قبل الفجر بربع ساعة كذا أكل وشرب تعال فرقة لا استعجل، هذا غلط يعني يعتقد انه اذا نوى انه يلزمه الصيام لانه قد دخل الصحيح انه اذا حصل مثل هذا فانه يجلس يهول وياكل ويشرب يعني اولا خلص نوى انه ما ياكل ولا يشرب وخلص ثم بدا له لا باس عليه، انما يجب عليه الامسار إذا طلع الفجر. نعم. هذا معنى الكلام. أعد المسألة. ومن أكل أو شرب بعد النية لم تبطل نيته، لأن إباحته الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على أن نيته لا تفسد به. لا لا لا لا نعم بعد سمعك. فرض ويجب تعيين النية لكل يوم لكل صوم واجب، وهو أن يعتقد أنه صائم غدا لرمضان أو من كفارته أو من نذره. وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان لأنه يراد للتمييز، وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه، وهو كذلك والأولى أصح لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كالقضاء. فلو نوى ليلة ما يحتاج هو صائم لرمضان. نعم. فلو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإلا فهو نفل، أو نوى نفلا أو أطلق النية صح عند من لم يوجب التعيين، لأنه نوى الصوم ونيته كافية، ولا يصح عند من أوجبه لأنه لم يجزم به، والنية عزم جازم. وإن نوى هذا اليوم الشكل شأن ثاني، يوم الشكل حكم ثاني من حيث حكم الصيام، يعني هل هو واجب أو حرام أو مكروه أو مستحب. يوم السبت له شأن يعني فعل القول بوجوب الصوم لا بد من التعيين. قد يكون يوم السبت أيضا من الأيام التي اعتاد الإنسان صومها، قد يكون يوم اثنين ومن عادته أن يصوم، فهو نوى أن يصوم يوم الاثنين، هذا لا ريب أنه لن يصوم رمضان، لن يصومه رمضان. نعم أحسن عليك. وإن وإن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فلا، لم يصح على الروايتين لأنه شك في النية لأصل الصوم. نعم فعلا. ولا يستقر مع التعيين إلى نية الفرض، إذا نوى أنه يصوم رمضان أو يصوم القضاء فلازم أن يستحضر علم الفرض الآن اللي يتلفظون بالنية في الصلاة نسمعها، نويت أن أصلي الظهر فرضا، الظهر يكفي سكوت تقول فرضا، نويت أن أصلي الظهر، ويقول بعضهم يعني عندهم تكلف وتنقل الظهر 4 ركعات فرضا، يعني أداء والموسوس منهم يتكلف ويردد هذه الكلمات أداء أداء أداء لله. المهم انه اذا نوى ان يصلي الظهر فصلاه فرض، احتج انه يستحضر ان صلاه الظهر مفروضه. نعم احتج انه ولا يفتقر مع التعيين الى نيه الفرض. نعم لانه لا يكون الا فرضا. نعم. وقال ابن حامد يحتاج الى ذلك لان رمضان الصبي نفل. لا نعم. ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، لأن النية شرط في جميعه. ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، هذا معنى قولهم ومن نوى الإفطار أفطر، العبارة بالزاد ومن نوى الإفطار أفطر. Thank you. فيها تأمل يعني. أما من نوى يعني اعتبر نفسه الآن مخطئ قطع النية، لكن لو أنه يعني أعوذ بالله فكر عن أن يعفو ثم تراجع وقال أعوذ بالله من الشيطان، فهل عندي أنه محتمل أنه ما يعني نوى أن يفطر بالأكل، لكنه عصمه الله وامتنع من ذلك، وهما في عند نيته أنه ما يكون مفطر إلا إذا أكل. يعني الآن هو في نيته أنه الآن ما يعتبر نفسه الآن صائم، ولا وفي اعتقاده أنه لا يكون مفطر حتى يأكل، لكنه نوى الأكل ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. أما من نوى إفطار نوى يعني اعتبر نفسه يعني قطع نية الصيام، هذا بخلاف النفل بحكم انه يقطع بنية من النار، لو قطع النية بظن قطعها لأنه كان قد نوى الصيام من الصبح ثم قطع نية الصيام وقال اليوم ما ندعو ما نكمل خلاص، ثم الثاني قال والله راح كثير من النهار يجوز يزيد يرجع. كما لو لم يصم أول ما النبي صار بنية من النار. نعم نعم. ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، لأن النية شرط في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيسقط الكل لفوات الشرط. صح. فصل. ويصح صوم التطوع بنية من النهار، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال: إني إذا صائم. رواه مسلم. ولأن في تجويز ذلك تكثيرا للصوم، لأنه قد تعرض له النية من النهار فجاز، كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النافلة لذلك. يعني تيسير من الأبواب الخلال من فضل الله أن يعني أباح الصيام وشرع الصيام بنية من النهار، يعني هذا تيسير تيسير لأبواب الخير للعباد يفعلون. ومثل المثال اللي ذكر إباحة صلاة النفل قاعدة وعلى الراحلة أيضا من وجوه تيسير من التطوع، أنواع التطوع. بعد مثل نعم، لأن في هذا تكثير للعبادة وتيسير لها. نعم. ولأن في تجويز ذلك تكثيرا للصوم، لأنه قد تعرض له النية من النهار فجاز، كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النافلة لذلك. وفي أي وقت نوى من النهار أجزأه في ظاهر والاستقبال، يعني فيما إذا كان على ظاهر الشرط مش على الإطلاق، يعني هذا على سبيل الشرط إلى حكم معروف مستقر. نعم. وفي أي وقت نوى من النهار أجزأه في ظاهر كلام الصراطي، لأنه نوى في النهار أشبه ما قبل الزوال. واختار القاضي أنه لا يجزئ بنية بعد الزوال، لأن النية لم تصحب العبادة في معظمها، أشبه ما لو نوى مع الغروب. قال أحمد: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه، وإن أجمع كتب له بقية يومه، يعني أنه إنما يثاب على يعني ما حملته النية، أما ما قبل ذلك فهو لم يعمل شيئا. يعني الساعة ما نوى الصيام إلا الساعة 12، كل ما قبل ذلك هذا ما دخل، ما يدخل في عمل، ليس من عمل، ما عمل شيء ولا نوى شيء. كتب له بقية يومه، ولهذا التطوع المعين مثل صيام الست نعم، يعني من صام أيام الست بنية من النهار لم يكن صائما للست، تكون صيامه ناقص. يعني مثلا صام خمس أيام وفي يوم من الأيام يوم السادس نوى الصيام في وسط النهار، كم نقول صام؟ صام ستة أيام، خمسة ونص، كم صيام ناقص. أحسن الله إليك. ما نبدي الجهاد ما فيه ولا فيه نصوص. نعم. قال أحمد: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه، وإذا أجمع من الليل كان له يومه. نعم. فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال: وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وقال أبو الخطاب: يحكم له بالصوم الشرعي المتابع عليه من أول النهار، لأن صوم بعضه لا يصح. ليس هذا ببين، الله أعلم. نعم. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. الله المستعان. ست وربع ثمانية. قول أحسن لك: وإن وإن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإلا فلا. لم يصح على الروايتين لأنه شك في النية لأخذ الصوم. لم يجمع النية من الليل. لكن مثل هذه الصورة تعتبر شك. أنا عازم على الصيام إذا كان من رمضان. أصل رمضان مشكوك فيها لا. حتى أقول شيخ الإسلام وابن شيخ العلمين أقول له يعني لو لم يبلغه دخول الشهر إلا في أثناء النهار وأمسك صح صيامه ولا قضاء عليه. مسألة أخرى أحسن لك: الآن اعتماد الناس في طلوع الفجر وغروب الشمس على أذان المؤذنين الفجر والمغرب. طيب. أكثر الأسئلة حول إني أفطرت أو أكلت والمؤذن يؤذن الفجر، وبعضهم يستمر حتى بعد الأذان بقليل. ما يأكل واحد المسلم؟ إحنا نقول لمن لو سأل نقول إذا أذن يعني إذا أذن المؤذنون أمسك اجتهد فيه أو شيء يسير أمر سهل، يعني كان معه يبي يشرب ولا يكمل فلته. وإنسان يقول أنا أكلت والمؤذن يؤذن وصرت أتسحر وبعد ما أذن شربت الماء، يعني نقول صيامه صحيح لأنه ما أكل ولا شرب إلا أنه ما يعتقد أنه قد طلع الفجر، متأول أنه ما طلع الفجر. ما عنده يقين ان الفجر قد طلع وانه قد حرم عليه، ما اقدر على شيء يعتقده حراما. هو يرى انه الان فيه فرصه، ولا سيما مع إشاعة الرأي القائم بتقدم الأذان، يعني يكون أقل شيء يكون شبهة، يعني يقول يسمع أن الفجر متقدم منه كذا ويسمع أن، لكن في النصيحة العامة وقال للناس إذا أذن المؤذن أمسك إلا الشيء اليسير. طبعا يعني ما عندنا المؤذن ما هو بيخبر يقول الآن طلع الفجر، ما يدري عن الفجر عنده التقويم، والتقويم ما فيها يعني ما فيه قطع هذا، يعني ينصح الصائم بالإمساك وينصح المصلي يعني بالتوقف والانتظار. الله